إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله قال وصدق وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وليوث العدى. أوصي نفسي وإياكم معشر الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته ومراقبته في السر والعلن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. في هذا الحديث الجليل بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم جل جلاله في الجنة. وفيه أيضا يا عباد الله أن هناك غوالب وعوائق تعيق العبد عن طاعة الله وعن صلاة الفجر وصلاة العصر خاصة وعن جميع الصلوات. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فعلى المسلم الحصيف العاقل أن يحذر من هذه الغوالب وأن يحذر من هذه العوائق، لأنها تلهيه عن طاعة ربه وتؤدي به إلى الحرمان والخسران والعياذ بالله. ولا تستغربوا يا عباد الله لأنني سأحدثكم في هذا اليوم عن عائق لا ينتبه له الكثير، ألا وهو الوسادة التي ننام عليها. هذه الوسادة يا عباد الله كم شغلت أناسا عن طاعة الله وعن صلاة الفجر وعن الصلوات عموما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن ذكر الله، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. انظر يا عبد الله كيف لو اجتمع على العبد عقد الشيطان والوسادة الوثيرة والمكان المهيأ للنوم المكيف في الصيف والدافئ في الشتاء، واجتمع عليه أيضا عدم الأخذ بأسباب الاستيقاظ إلى صلاة الفجر، ما النتيجة يا عباد الله إن لم يكن في قلب العبد خوف من الله وحب لله؟ النتيجة أن الصلاة ستفوته وأن العبادة ستذهب عليه. ونحن اليوم يا عباد الله في يوم الجمعة، والناس في ليلة الجمعة في سهر وفي لهو وفي بعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو حال الكثير من الناس. وصلاة الفجر في يوم الجمعة كما جاء في الحديث هي أفضل الصلوات عند الله، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. ومع ذلك نجد كثيرا من الناس يلتهون عن هذه الصلاة ولا يصلون هذه الصلاة في الجماعة. في هذا اليوم يا عباد الله صلى في هذا المسجد الكبير صف بل ربما أقل من صف. أين الآخرون؟ أين المسلمون الذين ينادى عليهم بحي على الصلاة حي على الفلاح؟ ألا يدركون هذه الفضائل لهذه الصلاة العظيمة؟ أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، عدا عن الفضائل الأخرى لصلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هذه فضائل كثيرة، ما أحوجنا إلى أن ننال هذه الفضائل حتى ننجو من عذاب الله، وحتى ندخل جنة الرحمن ونرفع فيها درجات. تأمل يا عبد الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نفسه في صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس، يعني نام صلى الله عليه وسلم، اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح أي قبل صلاة الصبح بوقت قصير نصب ذراعه ووضع رأسه في كفه صلى الله عليه وسلم، أي لا ينام على وسادة، لأن الوسادة إذا نام العبد عليها في آخر الليل ربما أشغلته عن طاعة الله وأشغلته عن صلاة الفجر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفه صلى الله عليه وسلم حتى لا يشغل عن صلاة الفجر التي هي أفضل الصلوات عند الله في يوم الجمعة. أيها المسلمون عباد الله، عقوبة من ينام عن صلاة الفجر شديدة. جاء في الحديث أن عقوبة من ينام عن صلاة الفجر أن يضرب رأسه بصخرة فيثلغ رأسه ويسطح رأسه، ثم يذهب هذا الذي سطح رأسه وثلغ رأسه ليحضر هذه الصخرة التي ابتعدت عن رأسه فيرجع إليه وقد صح رأسه فيضربه مرة أخرى وهكذا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي يثلغ رأسه ويتكرر فعل ذلك به، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نام عن الصلاة حتى أصبح، يعني لم يقم الليل ولم يصلي الصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، لأنه نام عن الصلاة المفروضة ونام عن قيام الليل. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، احرصوا على الصلاة في جماعة، وخاصة على صلاة الفجر، لأن حضور صلاة الفجر في جماعة يبرئ العبد بإذن الله من النفاق. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسيئون الظن بمن يتخلفون عن صلاة الفجر في جماعة. وهذه الوسادة يا عباد الله إن لم تعن العبد على طاعة الله وعلى القيام للصلاة فلا خير فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وتأملوا يا عباد الله فعل الصحابي الجليل أهبان بن أوس، حيث كان يشتكي ركبتيه، فماذا صنع يا عباد الله ليحافظ على الصلاة؟ كان يضع الوسادة تحت ركبته ليستطيع السجود، فاستعان بالوسادة على طاعة الله تبارك وتعالى، بخلاف ما يفعله الكثير بالاستعانة بالوسادة على معصية الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل جلاله بمنه وكرمه أن يحيي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يجعل عبادته أحب إلينا من الماء البارد في الظمأ. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا.